العاق المجرم يا أيها المخذول الليل فجأتهما بهذا العقوق. العقوق معاشر المسلمين أن يسب الولد أباه وأمه أو يشتمهما إما بطريق مباشرة وإما بطريق غير مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ تعجب الصحابة من هذا الذي يلعن والديه؟ فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه. فانظر لما تسبب في سب أبيه وأمه صار كالساب لهما، فهذا ملعون وهذا من أكبر الكبائر. فكيف إذا باشر السب بنفسه؟ عليه من الله ما يستحق. يسب أباه وأمه ويشتمهما ويلعنهما. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فكيف بالذي يضربهما؟ كيف بالذي يجمع كفه فيضرب أباه وأمه؟ كيف بالذي يرفسهما برجليه؟ كيف بالذي يقتل أباه وأمه، يذبحهما كذبح النعاج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها العاق المجرم، يا أيها المخذول اللئيم، فاجأتهما بهذا العقوق. وكانا يتطلعان إلى الإحسان، كانا يتطلعان إلى المعروف، كان يعلقا عليك الآمال، فإذا بك تفاجئهما بهذا العقوق. كيف نسيت أيها المجرم؟ نسيت تلك المرأة التي حملتك في بطنها كرها ووضعتك كرها، حملتك وهنا على وهن، ولا يزيدك ولا يزيدها نمو إلا ثقلا وضعفا، وعند الولادة رأت الموت بعينيها، ولما أبصرتك نسيت آلامها ومضتك إلى صدرها وعلقت عليك آمالها. نسيت أيها المجرم أن طعامك كان درها، طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها. إذا غابت عنك دعوتها، إذا حصل لك مكروه استغثت بها، تظن أن الشر يصل إليك. إذا ضمتك إلى صدرها انشغلت بخدمتك ليلها ونهارها. يا أيها المجرم، نسيت أبواك؟ نسيت والداك؟ نسيت والديك؟ نسيتهما وتنقابلهما بهذا الفجور، بهذا العقوق، بهذه؟ ليس عليك أمرهما وطال عليك عمرهما؟ طال عليك عمرهما وصار أهون الأشياء عندك. والله اعلم، اعلم أيها العاق المجرم، أن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقه بنوه. وليأتين عليك يوم تحتاج في البر من أبنائك فليفعلن معك ما فعلت بوالديك.